بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما ذهب إليه الميزة النعيمي رحمة الله عليه من التفصيل في دلالة النهي عن المعاملة، يقتضي الفساد فيما إذا تعلق النهي بالمسبب أو آثار المسبب، ولا يقتضي الفساد إذا تعلق بالسبب. وكما مر بنا أن هذا ليس فقط من مبنى الميزان، يعني جماعة كثيرة من محشي المكاتب تقريبا المحققين والجملة من المحققين المعاصرين يعني للميزنائيني أو قبل شوي ذهبوا إلى هذا المبنى. فعلى تقدير استدل الميزنائيني تقريبا أو الجماعة بوجه مشترك مر بنا، أن المعاملة تتوقف على مثل البيع أو المعاوضات، تتوقف على الملكية، ملكية العوض. الأمر الثاني الذي تتوقف على صحة المعاملة سلطنة المالك أو المتعاقد على التصرفات، وتعتبر غير أصل السلطنة على العين، سلطنة على التصرفات في العين في مقابل الحجر. النقطة الثالثة كون السبب في نفسه مشروع، تصرف في نفسه مشروع. فعلى أي حال هذه أمور ثلاثة. حينئذ يستدل أن النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب يسبب الخلل في الأمر الثاني عادة. طبعا هذا الكلام نحن الآن ليس في النهي الإرشادي أو النهي الإرشادي أو النهي الوضعي عن المعاملة، الكلام كل الكلام في مسألة النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، إنما هو في مورد النهي التكليفي المحض. أصلا محل الكلام من الأول لآخر هو هذا، وإلا دلالة النهي الإرشادي أو النهي الوضعي على الفساد هذا أمر لا استرابة فيه. الكلام في النهي التكليفي المحض المولوي، علم بأنه نهي تكليفي مولوي محض، هل يقتضي الفساد أو لا؟ فاستدلال جماعة أعلام المعاصرين وهو منهم الميزنائيني على الفساد أن النهي التكليفي المحض يوجب الخلل في النقطة الثانية. النقطة الثانية ما التي هي السلطنة والقدرة على التصرف إذا نهي عن المسبب أو عن آثار المسبب، لأنه المسبب فعل من الأفعال ولو بوسائط، آثار المسبب أفرض التصرف في الملكية الجديدة وما شابه ذلك، إذا كان الشرع يرجع عنه تكليفا فهذا يوجب النهي التكليفي غير المقدور شرعا كأنما غير المقدور عقلا. مثلا هكذا استدلال بعد استدلال غير المقدور شرعا غير المقدور عقلا، فيكون غير مقدور عقلا بالتالي فإذا لا يتصح المعاملة، لأنه ما كيف يتطور صحة معاملة وجود مسبب والحال أن المكلف محبوس عن أي تصرف عن أي فعل، فإذا لا محل يدل على الفساد. هذا تقريب ذكروه حتى في حوادث المكاسب. ومن أمثلة بيان هذا التقريب الواجبات التكليفية دعما لهذا التقريب. الآن أمثلة داعمة لهذا التقريب. مثال أول الواجبات، الواجبات في التكليفية المجانية لا يصح الإجارة عليها. لماذا؟ لأن أنا واجبات تكليفية محضة، مو واجبات وضعية. استفيد منها ماذا؟ استفيد منها أنه أن هذه الأفعال تكون بمثابة مملوكة لله تعالى، يعني ليست تحت السلطة المكلف، فيكون خلل في النقطة أفرض الأولى أو الثانية مثلا. مثال ثاني أن الشيء المنذور صدقة، الشيء المنذور صدقة مع أنه نهي تكليفي أو إلزام تكليفي، فيوجب سلب قدرة المكلف وسلب قدرة السلطنة على التصرفات في المنذور، فيكون خلل فما يستطيع بيعه ولا تعاوض عليه ولا نقله، لأن النذر التكليفي يلزمه تكليفا بالامتثال أو بالحفاظ والبقاء على هذا المنذور، فيسلبه السلطنة على التصرفات. المثال الثالث الاشتراط في عقد معين بين البائع والمشتري، يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع هذا المبيع إلى زيد، أو لا يبيعه مطلقا فقط يملكه، أو يقول لو إذا أردت أن تبيع لا تبع إلا عليه، أما لا تبعه على غيره. فهنا شرط تكليفي، الاشتراط في العقود شرط تكليفي، مع ذلك يسلب المشتري السلطنة على التصرفات الناقلة للمبيع إلى الآخرين. فهذه أمثلة استدل بهذا المطلب، واستدل أيضا استدل الميزنائي بما ورد في نكاح العبد، نكاح العبد روايات بالروايات الواردة في نكاح العبد، هذا وجه ثالث الطربة بالروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده. ففي هذه الروايات تعليل لصحة العقد، عقد النكاح، فيما لو أذن السيد، فيما لو أذن السيد، تعليل ذلك بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. فوقع الكلام في هذه الفقرة الواردة في الروايات الصحيحة أنه ما هو معناها. فما يستدل الميزنائي على مختارة، يقول النهي في كلا، النهي الأول في عصى لم يعص الله وإنما عصى سيده، لم يعص الله يعني لم يكن هناك نهيا لله مثلا فيعصي سيده فيعصي الله، وإنما عصى سيده يعني كان هناك نهيا من سيده فعصى، فنهيان وعصيانان مفترضان في هذه الجملة، لم يعص الله، وإن كان الأول منفي والثاني مثبت، بس المقصود مفروض الحديث عن نهيان وعصيانان، أحدهما منفي والآخر مثبت. هذان النهيان والعصيانان ما المراد بهما؟ الميزة النائمة جماعة المتأخير يفترضون أن النهيان هنا في المقام والعصيانان تكليفيان محض، فيكون المراد لم يعصي الله وإنما عصى سيده، يعني نهي المولى يرتفع بإذنه، أو نهي الشارع بسبب نهي السيد، لأن النهي السيد أيضا يستتبع نهي الشارع، لكن الشارع اعتبر أن هذا السيد مالك لمنافع العبد، وعلى العبد أن لا يأبق من مولاه من جهة منافع، يعني حسب مفهوم العبودية في الفقه الإسلامي، وليست عبودية أرواح أو عبودية أبدان في الحقيقة، لا، إنما هذه مثل منافع شبيه بالصخرة. الصخرة من الاصطلاح القديم أخف من الصخرة بعد، يعني يملك منافعه لشخص آخر، يكون مسخر في العمل. فالمقصود أيما كان نهي المولى السيد أيضا تدل على نهي الشارع غاية الأمر. فكلا الموردين نهي مولوي ومن الشارع، إلا أن أحدهما الأول نهي ذاتي عن الفعل دائم، وهو المنفي، أنه لم يعط نهيا ذاتي دائم لله عز وجل في نكاحه العبد، وإنما عصى سيدة، أي عصى نهيا شرعيا تابعا لنهي المولى أو للتصرف بما الغير المنافع ما الملك للسيد، نهي ليس ذاتي ودائم وإنما معلق على عدم إذن السيد، عدم لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، عدم إذن السيد. فإذا أذن السيد حينئذ يرتفع هذا النهي الشرعي. فهنا تكون الروايات الصحيحة هذه دالة على أن النهي الشرعي لو كان ذاتيا ولو تكليفيا محضا مولويا يدل على الفساد. وأما نهي الشرعي غير الذاتي اللي هو تابع لإذن السيد أو عدم إذن السيد ما شابه ذلك، فهذا لا يدل على الفساد، لأنه يرتفع موضوع هو إذن السيد. فتكون هذه الرواد إذن شاهدا على أن النهي المولوي التكليفي الدائم أو الذاتي عن المعاملة عن المسبب عن آثار المسبب دال على الفساد. هذا وجوه ثلاثة ذكروها هؤلاء المتأثرون في العصر ومنهم يجنون. هنا جملة من الإشكالات سجلت عليهم أيضا من قبل معاصرين منهم السيد الطويل، اللي ردود ونقود على الوجوه الثلاثة. أما الوجه الأول اللي هو الصناع الكلي ما شبه ذلك، فيسجل عليه النقد بمنع دعوى التلازم بين النهي التكليفي المحض المولوي وسلب السلطنة على التصرفات. ما التلازم؟ نهي تكليفي أما السلطنة الوضعية موجودة، السلطنة وضعية. افترض أن غير المقدور شرعا غير مقدور عقلا، غير مقدور عقلا من جهة تكليفية أو اختيارية، أما من جهة وضعية غير المقدور يعني سلب من جهة القدرة التكليفية موجودة، أما من جهة القدرة الوضعية ما المعنى في ذلك؟ مع أن هذا غير المقدور شرعا هو غير مقدور عقلا، ده بحث مهم طبعا، بحث مهم في أبواب الأصول أبواب الفقه. باب الإجارة هذه القاعدة غير المقدور شرعا غير مقدور عقلا مؤثر جدا في مباحث الإجارة، ولكن بالتالي كثير من التحقيقات الأخيرة لا تسلم بأن غير المقدور شرعا هو غير مقدور عقلا. أول كلام عقلا مقدور لكن في منع الشرعي الأمر آخر، أما بمعنى أنه عاجز تكوينا له، بمعنى أنه ما يمكن يتعلق تكليف آخر مضاد بحث آخر لأنه عاجز عقلا. اتفاقا النهي الشرعي قائم بالقدرة العقلية، قدرة بالعصيان والانكسار، كيف يكون غير مقدور عقلا؟ نعم، يعني لا يتعلق تكليف مضاد آخر إلى نحو آخر، تناقض يصير تدافع يصير، هذا صحيح. أما أن النهي الشرعي أو الأمر الشرعي يسلب القدرة، النهي التكليفي المولوي أو الأمر المولوي التكليفي يسلب القدرة عن المأمور أو عن النهي أي عن المكلف، لا، بل يتوقف على وجود قدرة عقلية لديه. فالمهم إذن غير المقدور عقلا شرعا، غير المقدور عقلا أنا غير مسلم بالقاعدة. له معنى آخر، معنى ممكن تناقض التكاليف الشرعية يصح، هذا بحث آخر، لكن لأنه غير مقدور عقلا فيتحصل أن النهي التكليفي لا يلازم سلب السلطان على التصرفات، السلطنة الوضعية، وبالتالي إذا لا يستلزم الفساد، لا يستلزم الفساد النهي عن المصدر. هي طبعا يبسطون كلامهم القائلون بنفي الملازمة، يبسطون كلامهم أكثر ما لا بأس أن نتوسع فيه عشان نشوف رأيهم في هذا البحث. النهي التكليفي يقتضي سلب السلطنة أو لا، ثم نذهب للوجه الثاني والثالث وتقييمه، يعني ردودهم على الوجه الثاني والثالث توسعا في هذا الرد، أو بعبرها ذكرا لوجه نظرية أخرى مقابل الوجه الأول. نظرية الوجه الأول، نظرية الوجه الأول بحث ثنائي قاعدي عام كلي، فنخوض في النظرية الثانية التي هي مقابل بنظرية الوجه الأول اللي هو بحث وجه. يفصل الكلام عندهم هكذا، أن النهي التكليفي إذا تعلق بالسبب أو بالمسبب أو ب آثار المسبب، لماذا لا يستلزم الفساد بيان وجه عدم استلزام الفساد ووجه عدم استلزام لسلب السلطنة الوضعية؟ ما هو يفسرون الكلام هكذا، أما النهي عن السبب فواضح، من النهي عن السبب تكليفا ليس مفاده إلا مفسدة تكليفية، مفاده ماذا؟ مفسدة تكليفية، وما ارتباط المفسدة التكليفية عن مفسدة وضعية؟ من واديان تكليف لنا غير الوضع، لا سيما وان ولا سيما ان النهي التكليفي ولا سيما ان النهي التكليفي بمفسده اذا كان اجنبي عن الحكم الوضعي تماما، فعدم الدلالة بعد أبين. أجنبي يعني ماذا؟ ماذا يعني أجنبي؟ أجنبي يعني لاحظ تارة حكم تكليفي وارد في باب المعاملات مثل أوفو بالعقود، أوفوا بالعقود حكم تكليفي وارد في بعض المعاملات، أو أحل الله البيع حرم الربا حكم تكليفي وارد في المعاملة. يعني بعبارة أخرى هو من قريب الأفق مثلا أو متلائم مترابط مع الحكم الوضعي، تحريم الربا مع فساد الربا، أو حلية البيع مع صحة البيع، أو وجوب الوفاء بالمعاملة تكليفا مع اللزوم الوضعي. هذه أحكام تكليفية لا كلام فيه أنها تستلزم الوضعي إما صحة أو فسادا، لأن هي أصلا من نفس الباب المعاملي، يعني هي مجعولة في نفس الباب المعاملي، منطلقة من نفس ماهية المعاملة. هذا هو مو محل بحثنا، لأن هذه له دلالة على إما إرشادا أو وضعا أو هذا المجرد. لا، الكلام هاي دقة لطيفة، الكلام في النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، النهي التكليفي الذي هو ليس من باب هذه المعاملة، ليس نابع عن جعل المختص بهذه المعاملة. من باب آخر، عنوان آخر، فحينئذ هذا النهي كيف يدعى أنه يستلزم الفساد الوضعي؟ هو فساد تكليفي بمفسدة تكليفية خارج عن باب وماهية هذه المعاملة، أجنبية، مثل إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة أو إلى ذكر الله وذر البيع، إقامة صلاة الجمعة والأحكام التكليفية المرتبطة بأنه عن السفر الطرق أنه عن المعاملات، بس في باب إقامة صلاة الجمعة من الالتزام بصلاة الجمعة، هذه من باب عبادي كذا، بينما البيع أو أي معاوضة أخرى من باب معامل باب آخر، هذه ما صلتها بهذا الباب، ليس من نفس الباب، من نفس ماهية مثلا ماهية الربا أو ماهية البيع أو ماهية العقود أو ماهية التجارة عن تراب. لا، مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي تكليفي بس واضح نابع، فيه استلزام، فيه دلالة، فيه إرشاد، ما شئت العبد، لأنه نابع من نفس الباب المعاملي، مجعول في الباب المعاملي. أما وذر البيع فمو مجعول في باب المعاملات، هو مجعول في باب صلاة الجمعة، إقامة صلاة الجمعة، ما صلته بها. فلاحظ هؤلاء المتأخرون نظريتهم في مقام النظرية الثانية التي ذكرناها من قائمة الفساد، يقولون لأن هذا النهي التكليفي ملاصة وهو الفساد التكليفي أجنبي عن الفساد الوضعي، سواء فرضنا تعلقه بالسبب أو بالمسبب أو بآثار المسبب. دققوا، هذا النهي التكليفي ذو المفسدة التكليفية المحضة له من باب آخر افترضت يتعلق بالسبب أو بالمسبب أو بآثار المسبب، ليس نهيا عن المعاملة بما هي معاملة، ليس نهي عن المعاملة بما هي معاملة في كون لها ظهور في الفساد، وإنما نهي بعنوان آخر. أفرض في بعض صلاة المصلي يصلي المصلي يريد أن يعقد عقد البيع، حرام عليه يبطل الصلاة، يجوز يتكلم بكلام عدم حتى لو كان عنده حرص وطمع أفرض شديد إصرار شديد على أن لا تفوت هذه المعاملة ولا يخرج هذا المشتري، صفقة بتروح عنده من جزء يدخل صلاته يقول بعته أو قبلته، كيف لا تفوت المعاملة الآن وهو في صلاة الفريضة من جزء، أو حتى النافلة على من المشروع من صلاة الإفطار مطلقا. هنا التكلم بالمعاملة نأمن هي عام حرام معصية، ولكن هذه المعصية ليست بعنوان معاملي، يعبرون هذا التعبير هي أصحاب النظرية الثانية ينكرون دلالة النهي التكليف المهر عن المعاملة، ينكرون دلالة على الفساد يستدلون بهذا الاستدلال، لأن هذا النهي لما كان تكليفي محض من باب آخر غير باب هذه المعاملة، لا صلة له بهذه المعاملة، فكيف الإدلال على الفساد التكليفي؟ عفوا، كيف يمكن فرض دلالة على الفساد الوضع؟ فساد تكليفي، ولو فساد تكليفي لا صلة له بهذا الباب المعاملة، سواء فرضت تعلقه بالسبب أو بالمسبب أو بأثر المسبب. فرض البحث هو هذا في المسألة، فرض البحث أنه كل هذه الباب أنه يقول الفساد تعلق بالعبادة أو تعلق بالمعاملة في باب المعاملات، أنه نهي من باب آخر التقى مع هذا الباب، تصادق أو تقارن أو تعلق بهذا الباب المعاملة، وإلا فالنهي هو من باب آخر. كلام في هذا الغرض، صرف كون نهي تكليفي وإن كان من باب آخر، ما دام أنه نهي تكليفي محض في دلالة على الفساد بأي وجه. كلام أصحاب النظرية الثانية هكذا، فضلا عن الآن لاحظ نسمي هذه النظرية الثانية لهم ونؤجل الكلام عن ردودهم على الوجه الثاني والثالث. النظرية الأولى هي مهمة لأن بحث قاعدي كلي صناعي في مقابل النظرية الأولى، في مقابل بعد نظرية أسبق من الأولى ذكرناها عن أبي حنيفة وصاحب الكفاية وتلميذ أبي حنيفة، أن النهي يقتضي القدرة، تذكرون مرة أخرى يقتضي القدرة والصحة وبالتالي يقتضي الصحة. ها أصحاب هذه النظرية يقول لا تلازم، لا لها دلالة على الصحة وليس له دلالة على الفساد، أجنبي أجنبي لأنهم من باب آخر، يدعمون كلامهم بعد ماذا في تصوير نفس هذا البحث الصناعي الكلي، يدعمون كلامهم بأنه لو أما النهي عن السبب واضح، أما النهي عن المسبب أي مسبب يراد؟ لأن مر بنا في أمور ثابتة في باب المعاملات والإيقاعات أن لدينا مسبب شرعي ومسبب عقلائي ومسبب ماذا عند المتعاقدين، ثلاثة مسببات لدينا، فالاحتمالات تصير أربعة: نهي عن السبب، نهي عن المسبب عند المتعاقدين، نهي عن المسبب عند العقلاء، نهي عن المسبب عند الشعراء. أربع محتملات، بل هي خمسة هناك. الخامسة نهي عن المجموع، بل قل ستة بعد، نهي عن آثار المسبب. يلا وسع الدائرة، كلها هذه لا تقتضي الفساد، كلها لا تقتضي الفساد. أما النهي عن المسبب الشرعي فغير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن النهي عن المسبب الشرعي، المسبب الشرعي فعل للشارع، فكيف الشارع ينهي المكلف عن فعل الشارع نفسه؟ لو كان فعل المكلف صح أن يقال ينهي الشارع عن المسبب الشرعي، لكن المسبب الشرعي ليس فعل المكلف، فعل من؟ فعل الشارع. الشارع ينهي المكلف عن فعل الشارع ما له معنى، لذلك النهي الشرعي ما يتعلق بالمسبب الشرعي كما توهمه أبو حنيفة والشيباني تلميذه وصاحب الكفاية، ما يتعلق بالنهي الشرعي، مسبب الشرعي. وأما النهي عن المسبب العقلائي فأيضا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه فعل عقلاء وليس فعل متعاقبا. بقي أن يتعلق بالمسبب عند المتعاقبين فعلهما. صح يمكن تصور النهي عن المسبب كفعلهما، ولكن هذا النهي كما مر أنه لأنه من باب آخر مفسدة تكليفية أجنبية عن ملاكات هذا الباب المعاملي أو هذا الباب من القاعات أجنبية، باب إقامة صلاة الجمعة أو حرمة إبطال الصلاة ما صلتها لباب البيع أو باب الإجارة، ما في دلالة تلزم على فساد. كذلك النهي عن السبب كما مر من الاختلاف نمط الملاكين من بابين، ليس النهي عن المعاملة من المعاملة. كذلك لو افترضت أيضا نهي عن مجموع المعاملة، عن مجموع المعاملة نفس الكلام، لأنه نهي بملاك من باب آخر غير باب هذا الباب المعاملي. فتحصل إذن يعني عمدة استدلالهم هو هذا الاستدلال المتكرر، بس في إضافات يعني دعائم أخرى، دعائم أخرى ضمنية، لكن نفس الوجه هذا مستقل. أن ملاك النهي التكليفي من باب يغاير الضمان. هذه نظريتهم، وصلى الله على محمد وعلى آله.